هو انا كان مشكلتي اصلا مع الديري برودكتس ايه او المنتجات الالبان ايه؟ مشكلتي مع بروتين الكاسين. بروتين الكاسين موجود في صوره جزيئات او بارتكلز كبيره نسبيا عن لبن الام، واما بتيجي يحصل لها عمليه نضج وعمليه تسويه جوه المعده بالحمض بتاع المعده والانزيمات بتاع هضم البروتين بيتمدد وبيبقى متجلط. التجلط ده بيعيق حركه المعده والامعاء وبيثير جهاز المناعه بتاعك، فبيعمل لك اعراض التهابيه. دي مشكلتك كانت مع الكاسين. اللي حصل بقى في الجبن اللي هي بقت بروسيسد او الانسان تدخل في طبخها، ففيها نسبه فات، عشان كده هي بتسيح في المايكروويف وبتسيح مع الحراره، تمام؟ فبالتالي دي فيها نسبه فات مش قليله، فبتبقى سهله الهضم، بيحصل لها ميلتنج. تعالى بقى هات حته جبنه قريش وحطها لنا انت كده في المايكروويف، لا حطها في الفرن. انت حاطط قالب طوب، بالعكس ده حجمه مش هيتحرك سنتي. ليه؟ انت الكاسين عمل كتله بارتكل ضخمه، البارتكل دي هضمها وتدخل انزيمات فيها شبه مستحيل. لكن الجبنه اللي بتعرف تتحرك مع الحراره، يبقى في حراره جسم حضرتك هيحصلها الميلتنج ده، وفي نفس الوقت انزيمات حركة تعرف تتدخل فيها وتهضم الكاسين. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكاسين ده الطبخ مرة قبل كده، يعني حركة اكنك كلته بعد ما حد غيرك طبخ، فانت بتطبخه للمرة التانية. عشان كده الجبنة المطبوخة less antigenic less او يعني اقل استثارة لجهاز مناعتك، واحنا مش بنحرمها من من من ضرر الكاسين كله، لا، بس بنقول انها اقل الكاسين صورة ضررة بس.